بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. جابر بن زيد وأبو الشعفاء البصري. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: القائل له ذلك هو علي بن أبي طالب، كما أخرجه مسلم من حديثه. قال: قلت يا رسول الله، ما لك تترقى في قريش؟ ما لك تنوق في قريش وتذرنا؟ ما لك تنوق في قريش وتذرنا، أي تختار من النيقة، وهي اختيار من الشيء. وقال تنوق تنوقا، أي بالغ باختيار الشيء وانتقائه. وعند بعض يقول ما لك تتوق، أي تميل وتشتهي. ما لك تتوق في قريش، يعني ما لك تنوق في قريش وتدعونا. قال: وعندكم شيء؟ قال: نعم. قلت: نعم، ابنة حمزة. وقع عند سيدنا منصور، قال علي: يا رسول الله، ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ فإنها من أحسن فتاة في قريش. وكأن عليا لم يعلم بأن حمزة رضي النبي صلى الله عليه وسلم، أو زوج الخصوصية، يكون يعلم هو أخوه بالرضاع، لكن جوز أن يكون الرسول مختصا ببعض الأحكام في الرضاع في الزواج دون باقي الأمة صلى الله عليه وسلم. قال: أو كان ذلك قبل تقدير الحكم. قال: وبعيد أن يقال عن علي لم يعلم بتحريم ذلك، لم يعلم بتحريم أنه يحرم الرضاع ما يحرم من النشب، بعيد هذا القول. إنها ابنة أخي من الرضاعة، زاد همام عن قتادة: ويحرم من الرضاعة فيما يحرم من النشب. وكذا عند مسلم. قال العلماء: يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أربع نسبة. يحرمنا في النسب مطلقة، وفي الرضاع قد لا يحرم. الأولى: أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم وإما زوجة أب، فهي حرام على أي الأحوال. أم الأخ تبقى إيه؟ تبقى أمه، فهي يعني إما تبقى زوجة أبيه، أو في الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد حرام في النسب، لأنها إما بنت أو زوج ابن، أم حفيده في الرضاع. في النسب أم حفيده تبقى إيه؟ تبقى بنته أو زوجة إيه؟ ابنه، هتبقى قريبته. وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالثة: جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أم أو أم زوجة. جدة الولد في الرضاع جدة ابنه، إما هي أمه هي أو جدته من جهة إيه؟ أمه، هي أم زوجته. وفي الرضاع قد تكون أجنبية، أرضعة الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرضاع يعني لو واحدة رضعت ابنه ينفع يتزوجها هو؟ نعم، يجوز أن يتزوجها. الرابعة: أخت الولد حرام في النسب، لأنها بنت أو ربيبة. وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. هذه الصور الأربعة اختصر عليها جماعة ولم يستثنى الجمهور شيئا منها، وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة. يعني كل الأربعة الأولون في النسب دول في الحقيقة كثير منهم محرمات من جهة الإيه؟ المصاهرة. أول واحدة أم الأخ، أم أخوه في الرضاعة، أم أخوه في النسب. دلوقتي أم أخوه في النسب يعني أمه يا زوجة أبوه، مش كده؟ أمه يا زوجة أبي في الرضاعة بقى، واحدة رضعت واحد أخوه يحرم عليها؟ لا، يعني ممكن تتزوج أخو اللي رضعته له أخ كبير يعني أخ كبير أو صغير يعني، وبعدين فتزوجه وبعدين رضعت ابنه رضعت أخوه أصلا. يبقى دي الفرق ما بين النسب والرضاعة. فهو في أم الأخ في النسب حرام، وأم الأخ في الرضاعة قد تكون ليست من حرام. تقول واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع، وليس ذلك على عمومه، ليس كل أم عم وليست كل أم عمة محرمات. قال مصعب الزبيري كانت سويدة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة، يبقى هي سويبة هي أولاد أبي لهب. قال وبنت حمزة قد تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي في حديث البراء ابن عازب في قوله فتبعتهم بنت حمزة تنادي يا عم، وجملة ما تحصل لنا من خلال في اسمها سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسلمة وعائشة وفاطمة وأمة الله ويا عم. هذا برضو وحكى المزي في أسمائها أم الفضل صرح ابن مشكوال بأنها كمية. الحديث الثالث حديث أم حبيبة أنها رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وسويبة مولاة لأبي لهب، فكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيلة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي سويبة، كما ذكرنا لم ألقى بعدكم خيرا يعني لم ألقى إلا شرا. هذا الحديث قول أم حبيبة انكح أختي أي تزوج أختي بنت أبي سفيان، في رواية مسلم والنسائي انكح أختي عزة بنت أبي سفيان، وابن ماجه انكح أختي عزة، وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت يا رسول الله هل لك في حنة بنت أبي سفيان؟ قال أصنع ماذا؟ قال تنكحها. وقوله وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على ما قل فقال فأفعل ماذا؟ جواز تقديم الفعل على ما الاستفهامية أفعل ماذا؟ هي طبعا المعتاد إيه؟ ماذا أفعل؟ فأفعل ماذا دي ولا أصنع ماذا؟ يقول جزم المنذري أن اسمها حمنة، وقال عياض لا نعلم بعزة ذكرا في بنات أبي سفيان. قال أبو موسى الأشهر فيها عزة، طالما أنها في الصحيح واستند الصحيح فلا يرد ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أوى تحبين ذلك، فمتعذب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه نساء من غيره. فقالت لست لك بمخلية، أي لست منفردة بك ولا خالية من ضرة، يعني أنا لي ضرائر لي ضرائر، فأحب من شمتني في خير أختي. أي وفي رواية لست لك قبول لست لك بمخلية، وأي لست متفرقة ولا خالية من ضرة. وفي بعض الروايات بمخلية، بمخلية أي منفردة. قال صاحب النهاية معناه لم أجدك خاليا من الزوجات، وليس هو من قول امرأة مخلية إذا خلت من الأزواج. أحب من شاركني في خير أختي، أي أحب إلي من شاركني، في رواية من شاركني في خير، أي في أي خير كان. وقيل المراد في الخير هنا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين، الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات. وفي رواية هشام أحب من شاركني، من شاركني فيك أختي، فيك سهب هو المقصود ذاته صلى الله عليه وسلم. قالت فإنا نحدث، وفي رواية قالت بلغني، وفي رواية قلت يا رسول الله فوالله إنا لا نتحدث، وفي رواية فوالله لقد أخبرت أنك تريد أن تنكح بنت أم شرع، وفي رواية بلغني أنك تخطب. فكل ما أقف على إيش من أخبر بذلك ولأنه كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، هذا مما يستدل به على ضعف المواثيق. لأن هي سمعت زمن مين؟ زمن الصحابة حتى كمان، ولكن لم يبلغها ما الذي أخبر بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت، قولها بنت أبي سلمة، في بعض يقول في رواية أنها درة بنت أبي سلمة. وفي رواية أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة. أقول هذا وقع تقدم التنبيه على خطأ. المعنى أنها كانت، أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين، وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد. كأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك، إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإن بعد ذلك أو وظنت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث. كان المعتمد أنها علمت نزول التحريم ولكن ظنت أنه من خصائص. فكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق أولى، لأن الربيبة حرمت على التأديب والأخت حرمت في صورة الجمع فقط، فأجابها صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وأنها تحرم عليه من جهتين. لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري لم قال ما حلت لي. قال القطري في تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بكونها ربيبته وبكونها بنت أخ من الرضاع كذا قال. والذي يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان فليس من التعديل بعلتين في شيء، لأن كل وصف يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد. ان كل وصفين يقول لان كل وصفين يجوز ان يضاف الحكم الى كل منهما لو انفرد، فاما ان يتعاقب فيضاف الحكم الى الاول منهما كما في السببين اذا اجتمع، ومثال لو احدث ثم احدث بغير تخلل طهاره، الى ان هنا الناقض بالسببين لا الاولاني الحدث الاول الحدث الثاني لم يعمل شيئا، او يضاف الحكم الى الثاني كما في اجتماع السبب والمباشرة. يعني واحد اجتماع السبب والمباشرة في الايه في القتل الخطأ، واحد حفر حفرة وواحد وقع فيها لسه تسبب، لكن ممكن يكون حفر حفرة وقع فيها لان الرجل هو اللي كعبله الحفر الحفرة غصب عنه كعبل فيه فوقع، فده مباشر فده ينسب اليه ذلك الى الحدث الثاني اللي هي المباشرة وليس الاول. يقول انت هو لانه لو كانت كعبل وقع على وشه من غير حفرة فمات بايه؟ يبقى برضه باشره من غير ما يكون متسبب، لكن هو كان حفر حفرة. ولو كان وقع في الحفرة لوحده طالما باقي الحفر حفرة غلط كان يبقى هو قتله قتل خطأ. ولو هو اتكعبل فيه وبعدين وقع في الحفرة هو نايم معترض في طريق مش ينام فيه، الراجل مش واخد باله فاتكعبل فوقع في الحفرة فمات، مين اللي قتله قتل خطأ؟ الراجل اللي اتكعبل فيه، مش كده؟ ففي في سبب وفي مباشرة، وقد يضاف الى اشبههما وانسبهما سواء كان الاول او الثاني. دي كلها بحث اصولي حوالين مسألة تعليل الحكم بالعلتين. يقول فعلى كل تقدير لا يضاف اليهما جميعا، وان قدر انه يورد فالاضافة الى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا علة مستقلة، فلا تجتمع علتان على معلول واحد. هذا الذي يظهر، والمسألة مشهورة في الاصول وفيها خلاف. قال قضية صحيح جوازه لهذا الحديث، هو الرجل الراجح قول ابن حجر، ده كلام ظاهر جدا. قال في الحديث إشارة إلى أن التحريم بالرذيلة أشد من التحريم بالرضاعة. وليس هذا يعني له أثر ظاهر في مسألة أن ده أشد من ده. وقوله ربيبتي أي بنت زوجتي اشتقة من الرب وهو الإصلاح. رب أو رب لأنه يقوم بأمرها. وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق، يعني التربية هتبقى راضية اللي هي أصلية، أما رب رددا. وقوله في حجري راعى فيه لفظ الآية، وإلا فلا مفهوم له، يعني ربيبته التي ليست في حجره، ربيبته من امرأته التي قد تزوجت مثلا قبل أن يتزوج أمها، هل لا تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. هل هي لا تحرم عليه؟ نقول بلى تحرم عليه. لماذا؟ لأن قوله تعالى وربائبكم التي في حضوركم في حضوركم خرج من غير الغالب، بمعنى الربيبة محرمة مطلقا سواء كانت في الحجر يربيها أو كانت بعيدة عن أمها. واحد تزوج واحدة لها بنت، بنتها دي مش متربي ما بيربيهاش، هو اتربت وكبرت وخلاص، تحرم عليها ما تحرمش؟ تحرم عليها. هذا كذا عند الجمهور انه خرج مخرج الغرب. وفي رواية قال لو اني لم انجح ام سلمة ما حلت لي ان اباها اخي من الرضاعة. وفي رواية والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. فذكر ابن حزم ان منهم من احتج به على انه لا فرق بين اشتراط كونيه في الحجر او لا، وهو ضعيف لان القصه واحده كلمه ربيبتي، فالذين جدوا في حجر يحفظوا من ذلك، لكن هو قول الجمهور الصحيح طبعا. ارضعتني وابا سلمه اي ارضعت وابا او اي وارضعت ابا سلمه ثويبه كانت مولاه لابي لهب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي، فخطاب لجماعة النساء. هل كان خطاب لأم خديجة وحدها؟ هل كان معها غيرها؟ قال قزوين جاء بلفظ الجمع، وإن كانت القصة باثنتين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وجزرا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك. هذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا فقال لها أتكلمين الرجال، فإنه مستعمل شرع، هو قصده أنه رجال، هو رجل واحد بس قصده أنت كده اللي خليك تكلمي غيره، فامتنع من ذلك. وكان لأم سلمة من الأخوات قريبة زوج جمعة ابن الأسود، وقريبة الصغرى زوج عمر ثم معاوية، وعزة بنت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج، ولها من البنات زينب راوية الخبر، ودرة التي قيل إنها مخطوبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن أوفل، وزويرية زوج السائب بن أبي حبيش، وأميمة زوج صفوان بن أمية، وأم الحكم زوج عبد الله بن عثمان، وصخرة زوج سعيد بن الأخنس، وميمونة زوج عروة بن مسعود، ولها من البنات حبيبة، وقد روت عنها الحديث ولها صحبة، وكان لغيرها من أمهات المؤمنين، لغيرهما من أمهات المؤمنين أخوات من الأخوات أم كلثوم وأم حبيبة ابنة جمعة أخت شولة، وأسماء أخت عائشة، وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهم. وإذا مولاة لأبي لهب اختلف في إسلامها، قال أبو نعيم لا نعلم أحدا ذكر إسلامها، قال ذكرها ابن مندى في الصحابة، ذكرها ابن مندى بيثويبة دي في الصحابة، وقال اختلف في إسلامها، قال أبو نعيم لا نعلم أحدا ذكر إسلامها غيره غير ابن مندى. والذي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة، وكان يوصل إليها الصلة من المدينة، إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت، ومات ابنها مسروح. كان أبو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره أن عفقه لها كان قبل إرضائها، والذي في السير يخالفه وهو أن أبا لهب اعتقها قبل الهجرة، وذلك بعد الإرضاء بدهر طويل. حكى الشهيلي أيضا أن عفقها كان قبل الإرضاء، أريه بعض أهله في المنام، ذكرنا أن الذي أريه هو العباس، ذكر الشهيلي قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين، قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها بشر حيلة في سوء حال، قصدها الحوبة وهي المسكنة والحالة، المسكنة والحالة. وفي شرح البغوي حيلة أي في حالة، ووقع في رواية خيبة أي في حالة خائبة من كل خير، قال ابن جرير هو تصريف، هي حيلة بشر حيلة. ماذا لقيت أي بعد الموت، قال لم ألق بعدكم، لم ألق بعدكم في رواية سنة رخاء، لم ألق بعدكم راحة، لا يستقيم الكلام إلا بهذا المحذوف، غير عني سقيت في هذه، كما ذكرنا أشار إلى النقرة التي تحت الإبهام، يعني إبهام تحتي كده نقرة من واحد يعمل كده هم آه. في نقرة تحت الإبهام من واحد يشد جامد كده، فسقي في هذه قطرة، ما شاء الله العافية، سقيت في هذه، أشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، أو أشار النقطة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع اللي هي تبقى هنا كده، الحتة دي ودي أو دي الاثنين قد بعض. في ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء بعتاقتي ثويبة وبعتقي ثويبة، في الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأجيب أولا بأن الخبر مرسل، أرسله عروة، وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه، ولعل الذي رآها لم يكن إذاك أسلم بعد فلا يحتج به. وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك، دليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه كفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح، وقال بهقي ما ورد من بطلان الخير للكفار، فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر، بما يعملون من الخيرات. هذا كلام حسن. ان الكافر يتعذب على الكفر وعلى الجرائم الاخرى، فالكفر لا يخفف عنه بحال، واما العذاب على الجرائم الاخرى فيمكن ان تكون بعض الصالحات يخفف عنه بما عمل من الخيرات. اما عياد فقال انعقد الاجماع على ان الكفار لا تنفعهم اعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وان كان بعضهم اشد عذابا من بعض. قلت هذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فان جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر، اما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه. قال القرطبي هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه. وقال ابن المنير هنا قضيتان، احداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لان شرط الطاعة ان تقع مع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر. الثانية اثابة الكافر على بعض الاعمال تفضلا من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل، فاذا تقرر ذلك لم يكن عتق ابي لهب لتويدة قربة معتبرة، ويجوز ان يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على ابي طالب، والمتبع في ذلك التوقيف نفيا واثباتا، يعني اللي ورد به الدليل مؤمن به. قلت وبقيمه هذا ان يقع التفضل المذكور اكراما لمن وقع من الكافر البر له، يعني في الحقيقه ان ده اظهار لكرامه لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، زي ما ابو طالب كرامه للنبي، اكراما للنبي عليه الصلاه والسلام. فهذا الامر يبقى التفضل المذكور ده مش لانه يستحقه، بل تفضلا لاظهار فضل النبي عليه الصلاه والسلام او فضل من له فضل. قولوا قولي هذا استغفر الله. يخفف، بس احنا هنتوقف في غير ذلك. لا يعني احنا مش هننفي في غير ذلك، مش هنوقف، مش هنثبت الا اللي ورد، لكن غير كده ننفيه زي ما بقول لك هذه من خصائصه عليه الصلاه والسلام. لا احنا نقول احنا ما نعرفش الا دي ونقف في غير ذلك، فالوقف هو المشروع. يمكن يكون في حد ثاني بس احنا ما نعرفش. هل جائز ان ربنا يتفضل على البعض ليكون اكرم بعض اهل الايمان؟ جائز. طب مين زي مين؟ ما نعرفش الا الامثله دي. هو الاصل كده ان هو ده كل حاجه عشان الكفر يحبط الاعمال كلها، لكن ممكن ربنا يتفضل على حد مش هو مستحق، وهو هذا منفوق ربنا عطاله من عنده، خفف عنه من عنده.